ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع هذا الدرس الرابع عن القلوب وعلومها وأعمالها، ولقد بينا في الدروس التي خلت شيئا عن القلب السليم، وهذا القلب السليم من خلال فهمي أو تصوري لتصور شيخي الإسلام جعلت هكذا في الرسم التوضيحي، فإن كانت إصابة وما كان من صواب فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ فمن الشيطان ومن نفسي، لكن هذا على الأقل يعطي تصورا ويعطي فهما لكثير من آيات الكتاب، كما بينا وكما سيتبين بإذن الله عز وجل أن كثيرا من الآيات يصعب فهمها فهما صحيحا إلا من خلال هذا التصور. أيضا كثير جدا من كتابات شيخي الإسلام لا يمكن أن تفهمه بدقة إلا أيضا بهذا التصور، تجد عامة كلامهما، إن لم تكن قد فهمت هذا التصور فإنك كثيرا من الآيات يصعب فهمها فهما صحيحا إلا من خلال هذا التصور. أيضا كثير جدا من كتابات شيخي الإسلام لا يمكن أن تفهمه بدقة إلا أيضا بهذا التصور، تجد عامة كلامهما، إن لم تكن قد فهمت هذا التصور فإنك تأخذ الكلام بغير تدقيق وبغير تبين لمراد الشيخين. يعني على سبيل المثال، ما هو القلب السليم؟ من إغاثة اللسان، وأنا أنصح بقراءة الجزء الأول متعلق بالقلوب، أكثر من 100 صفحة في إغاثة اللسان، وستجد ما أقوله لك جليا جدا وواضحا. فمثلا هذا القلب السليم وهو يتكلم ابن القيم عن انقسام القلوب الى صحيح وسقيم وميت، يقول لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك الى هذه الاحوال الثلاث، فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة الا من اتى الله به، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، والسليم هو السالم، وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل والقصير والظريف، فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له، فلم يقل قلب سالم وإنما قال سليم، يعني قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير، وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليم. وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شر محبة الله، يعني انظر شوف دقة الكلام ابن القيم، أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، يبقى الامر والنهي فين؟ موجود في القسم الثاني اللي هو على شمال كده في الدرس في الرسم. ومن كل شبهات تعارض خبره والخبر والاعتقادات والعلم والادراك والتصور في الجزء اللي على اليمين اللي هو الفؤاد. فسالم من عبوديه ما سواه وسالم من تحكيم غير رسوله عليه الصلاه والسلام، فسالم في محبه الله مع تحكيمه لرسول الله في خوفه ورجائه والتوكل عليه والانابه اليه والذل له وايثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقه العبوديه التي لا تصلح الا لله وحده. فالقلب السليم هو الذي سلم من ان يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى اراده ومحبه وتوكلا وانابه واخباتا وخشيه ورجاء، وخلص عمله لله. فان احب احب في الله، وان ابغض ابغض في الله، وان اعطى اعطى لله، وان منع منع لله. ولا يكفي هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسول الله صلى الله تبارك عليه واله وسلم. فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمام والاقتداء به وحده، اي برسول الله عليه الصلاه والسلام، دون كل احد في الاقوال والاعمال، من اقوال القلب وهي العقائد، واقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب، واعمال القلب. شايف انت دقه الكلام ازاي؟ ده ما كانتش ولا خلاص ما انتش معانا، ده بقرا تقول لما يخلص قراءه، ده هذا هو العلم. شوف، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الاهتمام والاقتداء به وحده دون كل احد في الاقوال والاعمال. يبقى الاقوال قول القلب هو العلم، القلب والاعتقادات، والاعمال هو الايه الجزء الثاني ده. في الاقوال والاعمال من اقوال القلب وهي العقائد موجوده اخوات، واقوال اللسان اللي هي طالعه بره ده اللي هتطلع بره الاعمال الظاهره، وهي الخبر عن واقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب، واعمال القلب وهي الاراده والمحبه والكراهه وتوابعها واعمال الجوارح. فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر. قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان، لما وكيف، أي لما فعلت وكيف فعلت. فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذنبهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه. ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاه أم فعلته لحظك وهواك؟ والثاني سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد، أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي أم كان عمل لم أشرعه ولم أرضه؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة، فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بهما. فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع. فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. ده مثال مما هو مذكور عند ابن القيم في الكتاب العظيم إغاثة اللهفان. وعامة الكلام ستجده مفصلا على العلم والعمل. ثم هذا القلب كما قلت خلق على الفطرة، والأحاديث بالفطرة كثيرة، وتوقفنا في الدرس الماضي على الحديث عن الفطرة. سنعيد الكلام لأن الفطرة مهمة جدا ومن الضروري جدا لكل مسلم أن يتعرف على هذا الأمر. ما هي الفطرة؟ الفطرة هي الإسلام، هي دين الله عز وجل، هي الاستقامة على منهج الله، كلها بنفس المعنى. جل خلقنا على الفطرة، وهذا كما أقول موضوع في منتهى الأهمية وبالغ الأهمية، وأسئلة صعبة لا يتم الرد عليها بإقناع للجميع إلا من خلال التعرف على الفطرة. الفطرة كما قلت هي الدين دين الإسلام وهي الإسلام وهي منهج الله عز وجل. فطر الإنسان على ذلك بالقوة بالقوة، لأن الله عز وجل أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع الآية. إذا خلقنا لا نعلم شيئا، فمتى نعلم؟ نقول لأننا خلقنا على هذه الفطرة، يعني قوة موجودة في قلب الإنسان تقتضي مقتضيات الفطرة، ألا وهي المحاور الثلاثة الموجودة أمامك في العلم والعمل. في العلم التعرف على الله عز وجل وأن الكمال كله لله إجمالا مع بعض التفصيل، أنه الخالق وأنه الرازق وأنه العزيز وأنه العليم، هذا فطرت عليه بالقوة. وإن كان الطفل لا يعلمه إلا أن القوة بداخله تقتضي مقتضاها لو تركت بغير معارض، لو تركت بغير معارض. إنما لو جاء المانع المعارض من الأبوين، يهود نصارى مجوس مرتدون، لو جاء المانع المعارض يبقى العيب ليس لانتفاء المقتضي وإنما لوجود إيه؟ المانع المعارض. إنما الإنسان خلق صلبه وبه قوة تقتضي دين الله عز وجل، حيث لو تركت هذه القوة بغير المانع المعارض ما كنت تجد ذاك الإنسان إلا إيه؟ مسلما، بغير رسول، بغير رسول ما كنت تجده إلا مسلما. إذن هذا الأمر مركوز في الفطرة، مركوز في القلوب. يعني مركوز؟ يعني قوة تعمل عملها وتقتضي مقتضاها شيئا فشيئا على التدريج. هذا المقتضى هو دين الله عز وجل، ألا وهو المحاور الثلاث: الأول معرفة لله عز وجل إجمالا مع بعض التفصيل بأن الكمال كله لله، وبأنه عز وجل سبوح قدوس منزه عن النقائص والعيوب، وأن الشر ليس إلى الله أبدا، وأنه العدل عز وجل. هذه أمور معلومة فطرية مركوزة في القلوب، نحتاج بس اللي يذكر وينبه عند وجود المعارض، ثم تحتاج للرسول عشان يذكر، فذكر إنما أنت مذكر لينبه ليحرك ليثير. هذا هو مهمة الرسول، مهمة الكتاب والقرآن بالذكر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب فيه الفطرة دي أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذه الفطرة يعني قوة موجودة في القلب تقتضي مقتضاها من المعلومات دي لوقوة العلم الفطري، إلا أولها معرفة بالله عز وجل مع تنزيه الله عن نقائص العيوب، ثانيها معرفة أن شرع الله عز وجل هو العدل المطلق، ويقابل ذلك طبعا حب الله في أعمال القلوب والخوف منه والتوكل عليه. وعند الزنا تقول يا رب، كل ده موجود فين؟ تبع للشعور والمحبة، ما هي المسألة كده، تشعر بالشيء وتحبه. هل تحب شيئا بغير أن تشعر به وغير أن تعرفه؟ فكيف تحبه؟ فالمعرفة شرط في المحبة. يعني من يقول هذا القس اللي هو على يمينك ده، السؤال ده اللي موجود فيه العلم والإدراك والتصور والمعرفة، ده شرط في وجود المحبة هنا في عمل القلوب. طبعا لابد من المعرفة وعين المحبة، فأنت تعرف الله عز وجل في البند الأول ده لازم يترتب عليه أنك تحب الله عز وجل في الفطرة لقوة المحبة الفطرية. الأمر الثاني الشريعة، ويترتب عليه أنك إيه؟ أنك تحب شرع الله عز وجل وتنقاد لرسول الله عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة اللي فطرت عليها، وده ما أمر موجود بالقوة ليس بالفعل، يعني عندما يولد الطفل يبقى الفطرة دي جواه بالقوة ليس بالفعل. يعني بالقوة شيء مركوز يظهر أثره بعد حين شيئا فشيئا، إن بالفعل معناه إيش؟ معناه أنه ساعة ولد يعرف ويعرف هذا. فهل ساعة ولد الطفل لو سألته يجيبك ويعرف هذا؟ هذا مخالف لما هو مشاهد، ويخالف ومخالف في القرآن العظيم. ما إيه اللي جواه؟ ما قلت لك يا أخي الفطرة بالقوة، يعني القوة دي تعمل عملها شيئا فشيئا على التدريج حينا بعد حين. واخد بالك؟ شيء فشيء، اتعلم شوية شوية شوية. الا لو وجد المعارض كابوين يهوديين او نصرانيين او مجوسيين او مرتدين او صوفيين او بوذيين او هندوسيين وما الى ذلك. يبقى هو ده المعارض بقى. يبقى هيحصل ولد ما يبقاش مسلم ما يطلعش مسلم بعد ما يكبر، هتغرب عنه لسانه. لماذا؟ لوجود المانع المعارض وليس لانتفاء الايه المقتضي. ايه المقتضي اللي يخليه مسلم؟ هو دي الفطره، القوه اللي موجوده بالداخل، قوه العلم وايه والعمل اللي امامك دي، اللي هو المراد الصفير الداخلي ده، اللي هو الامر الفطري، قوه العلم الفطري وقوه المحبه الفطريه. يبقى لو واحد قال لك الفطره معناها القابليه للايمان والكفر، نقول له الكلام ده غلط وباطل وفاسد. احفظ هذا الكلام جيدا. الفطره يعني ايه؟ دين الله عز وجل والاستقامه على منهج الله او وما يترتب عليه في العمل في المحبه والعمل. لما المحور الثالث فطر الانسان على اعتقاد وجود حياه ثانيه فيها شقاوه الانسان وسعادته بكسبه في الدنيا. هذا الكلام اجمالا. اما التفصيل اللي حيجي عن نار جهنم، التفصيل اللي حيجي عن الشرع يبقى ازاي، التفصيل اللي حيجي عن المحور الاول معرفه عن الله عز وجل، هذه مهمه من؟ ها؟ الرسل طبعا، الوحي اللي حياتي. في شيء كمان لسه ما كتبتوش هنا عشان الاخوه اللي بيستعجلوا على الرسومات، بقول لك ما تستعجلش، انت شايف الرسمه دي بتعدلها، يعني اخر رسمه فيها تعديل كويس اضبط من الرسومات الثانيه، يعني هو بس اللوحه الاولانيه دي منضبط. يعني شوف الفؤاد اوله ايه قدام منك، الذكر الاول وبعدين تفكر، ده ما شرحناه ولا نسينا اللي قلناه؟ واضح؟ الذين يذكرون الله وبعدين ويتفكرون. وعرفنا ليه؟ قلنا كيف تتفكر بأي شيء؟ يمتنع عليك التفكر والنظر في الأدلة وفي الأشياء حتى تستنبط، إلا أن يكون عندك خميرة أصلا. تتفكر ازاي في الأمر ده؟ لازم يكون عندك جواك خميرة حاصلة من غير نظر ومن غير تفكر. هيقول لي لا، ده الخميرة اللي عندي اللي خلتني فهمت الموضوع ده، ان انا عندي ايه خلفية اصلا درستها قبل كده. نقول له الخلفية درستها قبل كده، كيف فهمتها؟ لاني درست السنة اولى، فهو قبل السنة اولى كان في اعداد، فهو قبل ده. لابد ان ينتهي الامر الى وجود علم بداخلك بغير نظر، اللي هو يحدث بمجرد ايه الذكر، ذكر الله عز وجل. ده مش محتاج لنظر لو موجود في الفطرة. عرفنا ليه الذكر الاول والتفكر بعد كده؟ لان اصل العلم اللي عندك اللي موجود في القلب من غير نظر ومن غير استدلال ومن غير مجهود هو ذكر الله عز وجل وما ولاه، هو الثلاثة والمحاور الثلاثة وما يترتب عليها في الجزء العملي هنا. انا مش عارف الكلام ده اتنسى ولا ما كانش مفهوم اصلا. دي مهمة جدا، دي المعلومة اللي بقول لك، الأول الذكر وبعدين التفكر. طب الفطرة أصلا موجودة الكلام، فهتذكر أنت خلقت بها. هي دي قوة بقى الفطرة، القوة اللي بتقتضي مقتضياتها وبتعمل عملها حينا بعد حين. وهو ده اللي إيه المراد بفطرة الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وبعدين في أمر رابع مهم جدا، ألا وهو إيه؟ ان كل انسان فطر على انه لابد، بل بالعكس مش الانسان بس، ده كل مخلوق حي، حتى الحيوان، حتى الملائكة، حتى الجن، هذا المخلوق لابد له من حركة الى مقصود، لابد له من تحرك لطلب منفعة ولدفع مضرة. وحركة النفس لمراد لها من لوازم ذاته، هذه الحركة من لوازم ذاته. أي مخلوق حي خلق فقيرا إلى طلب ما ينفعه ودفع ما يضره، لذلك أنتم الفقراء إلى الله. كل مخلوق حي فقير، فقيرا إلى تحصيل ما ينفعه ودفع ما يضره. فالانسان، يبقى الحاجه الرابعه اللي هنضيفها للثلاثه اللي قدامك دي في الفطره وهي تابعه ليها طبعا، انك خلقت على الفطره في الحاجه الرابعه. يعني الفطره في الحاجه الرابعه انك لابد ان تسعى وتتحرك لتحصل ما ينفعك ولتدفع عنك ايه ما يضرك. والكلام ده لازم تعرف ايه اللي بينفع وايه اللي بيضر. ايه اللي بينفع وبيضر كعلم موجود اهو في الجزء العملي قوه العلم الفطري. وبعدين هتحب ذلك وتبغض ذلك. تحب اللي بينفع وتبغض اللي بيضر. ده موجود فين؟ في الجزء العملي في اعمال القلوب او قوه المحبه الفطريه. يبقى دي القوة الرابعة موجودة انك هتلاقي نفسك دايما بتبحث عن مطلوب المراد المحبوب. خلي بالك. فتحصل هذا المحبوب. لما تكبر انت الان تسعى لتحصيل المال. هل ان حصلت كل المال استرحت واطمئنت واطمئن قلبك؟ اما بينتحروا ليه؟ طب ليه الانتحار؟ لانه لم يصل الى المراد المحبوب الذي خلق من اجله. لم يصل بعد الى المراد المحبوب المطلوب الذي فطر على انه لن يستريح ولن يسكن ولن يهدأ ولن يطمئن هذا القلب الا بالوصول اليه. فهمنا دي؟ يبقى خلق كل مخلوق خلينا في الانسان. كل انسان على ان له مطلوب عمل البدن. فالبدن يستريح ويطمئن لانه اكل خلاص اتملك خلاص وانعس وتمام التمام مية مية. ان حصل مطلوبه العاجل في الطعام او حصل مطلوبه العاجل في الشراب او حصل مطلوبه العاجل في الشهوة. فاذا هو مطلوب عشان يحصل منفعة او يطلع مضرة. لكن القلب شيء ثاني. خلق وفطر على انه يتحرك زي البدن كده ليحصل منفعته وليجتنب مضرته. وبعدين يحصل منافع كثيرة جدا ولا يستريح ولا يسكن ولا يطمئن. ليه؟ لانه لا يطمئن الا ان يصل الى المحبوب لذاته. وما من المحبوب لذاته الا من؟ الا الله عز وجل. دي فطرة يا اخوانا والله العظيم. لما تسأل الولد اللي في امريكا ده عنده اموال وعنده نساء وعنده طرب وعنده وعنده الله وبينتحر ليه؟ لانه بيسأل نفسه انا خلقت ليه؟ انا جيت الدنيا ليه؟ هو ده السؤال ده. نقول له انت فطرت بس ابواك افتدى عليك الفطرة. انك لابد اشوف انت حارس همام. اصدق الاسماء حارس وهمام. حارس يعني كاسب عامل لازم يشتغل ويعمل. همام يعني كثير التفكير والارادة. مش ممكن تبقى صاحي من غير تفكير استحالة. تفكر في الشر تفكر في الخير لا بد من التفكير. ولا بد من الإرادة. هو الإنسان كده مش ممكن يفكر عن هذا أبدا. ممكن أول عين تغفل. ممكن أول عين تحط على حاجب فلا تبصر والأذن تضع فيها سجادة فلا تسمع. يعني أنا لو أغمضت عيني هي أرى شيء. تفكر في الشر تفكر في الخير لا بد من التفكير ولا بد من الإرادة. هو الإنسان كده مش ممكن يفكر عن هذا أبدا. ممكن أول عين تغفل. ممكن اول عين تحط على حاجب فلا تبصر والاذن تضع فيها سدادة فلا تسمع. يعني انا لو اغمضت عيني هل ارى شيئا؟ لا ارى. انما القلب لا تستطيع. ثم انت صاحي لابد القلب ان ايه؟ ان يعمل. فان لم يعمل في الحق عمل في الباطل. وده جاي تفصيله بعد كده في امراض القلوب والقلوب الميتة والكلام ده. لما انا الان بقول لك الجزء الرابع اللي فطر عليه القلب ان القلب ده لازم زي البدن بالضبط يتحرك لغاية لما يأكل ويشرب. كذلك القلب لابد ان يتحرك ويتحرك ويفكر ويفكر واخد بالك لغاية لما يصل الى ايه؟ الى ما خلق من اجله. ومن الذي خلق من اجله؟ الله عز وجل. خلق فطر القلب على هذا. هتقول الولد لما اتولد كان يعرف هذا؟ لا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. انما ايه؟ موجود بالقوة وليس بالفعل. زي الشهوة مثلا اللي جواه شهوة البدن للنساء موجودة عنده بالقوة وليس بالفعل. الا اذا بلغ بقت موجودة بالايه؟ بالفعل ولا لا؟ بلغ ويمارس الجنس مع النساء يبقى الشهوة هنا الان موجودة بالفعل. انما هو لسه صغير يبقى الشهوة موجودة بالقوة يبقى مركوزة فيه في بدنه. لما يكبر هتيجي يبقى موجودة بالقوة. انها بالفعل لسه لما يبلغ ويتزوج او ينكح النساء موجودة بالفعل. فكذلك القلب القوة دي موجودة فيه بالقوة، هو مولود مركوزة فيه قلبه، فطر على هذا انه لابد ان يتحرك زي البدن كده، البدن يتحرك عشان يحصل حاجة اللي بيحبها ولا لا، ويسعى حاجة اللي بيخاف منها النافع والضار. كذلك القلب لابد ان يتحرك حتى يحصل ايه النافع ويبتعد عن الضار، مش كده ولا لا؟ يعني يحصل حاجة اللي بيحبها ويبعد عن حاجة اللي بيكرهها. فطر طيب ايه الحاجة اللي بيحبها يكرهها؟ كتير مليارات محبات القلب، لكن في محبوب معين اذا القلب لم يصل اليه فهو ايه؟ في اضطراب وفي ريب وفي جزع وفي قلق مستمر، ولا يسكن ابدا ولا يهدأ ولا يسرع له بال حتى يصل الى محبوبه بالقلب الاول او الى محبوبه لذاته، الا وهو من؟ الله. فطر القلب على هذا. وعشان كده لما بقول لك هيعرف ربنا لابد ان يعبده ويخلص له الدين والانابه الى الله والتوكل على الله، ولابد من تعظيم الله والذله لله. هو الكلام اعمال القلوب بقى اللي هو الموافقه للثلاث محاور او الرابع اللي انا ذكرته ده. هل الامر صعب؟ انا عايزك تتصور بس وتصلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام، يعني خالص صلاه تصور انت الفطره دي موجوده. الرجل المشرك اللي في اي دوله من دول الكفر وقدر الله له من يزيل العارض عن الفطرة، من يزيل الشيء اللي أفسد عليه فطرته، فإنه يدفع العارض شيئا فشيئا حتى يسلم الرجل. لماذا أسلم؟ لأن الرجل جل هذه الفطرة السليمة، سمح لهذه القوة أن تقضي مقتضاها وأن تعمل عملها لأنها مركوزة في القلوب. ولو عاش 60 سنة في الكفر برضه نفس القوة دي موجود، انما ليه ما تاخدش مقتضاها؟ لان واحد افسد الفطره. فلو هنجيب الصدق والران والفساد ده لازم يعود الانسان الى ايه؟ الاصل. وساعتها تجد الكافر يقول لك يا سلام ده انا استريحت راحه لهذا الدين، الناس مش حاسه بالدين ده، ايه الراحه دي؟ ان القلب لا يسكن ولا يطمئن ولا يلتذ ولا يهدأ له بال حتى يصل الى ايه؟ الى محبوبه لذاته. الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو ده معنى الآية. فالقلوب وفرت على هذا، لازم تشتغل وتحقق طول ما انت صاحي، لازم تفكر وما تستريحش. الجماعة اللي عندهم أموال ونساء وزينة الحياة الدنيا معيشة بنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ أظن أنت فاهم الآية ذات أو كويس أو ولا في حد مش فاهمها؟ مش فاهمينها كلنا؟ اللي الشيخ يقول يا اخوانا ابسط القول فيها ماذا؟ ومن اعرض عن ذكر فان له معيشه. طب ليه معيشه بنك؟ لانك شوف البدن اللي انت خلقت ليه وعايش شهوه النساء وتدفع فيها كذا وكذا. طب ما هو القلب برضه انت خلقت به ولا بد له من نعيم ولذه، ومش هينعم ولا يسهد ولا يهدا ولا يسكن ولا يطمئن الا لما يصل الذي خلق من ايه؟ من اجله. مين قال الكلام ده؟ هي دي الفطره، هكذا خلق القلب. ودي ضربت لك مثال عمليه لاي واحد كافر بعد المسلم يقول لك يا الله على هذا الدين، يا الله على هذا الاسلام. هو ده الذي ايه؟ خلق عليه وفطر عليه. وشبهته في الدرس الماضي بين القلب وبين البدن عشان المساله تسهل جدا، ودي ان شاء الله نوسعها شرحا بعد الصلاه، لان ده امر هام جدا. امر الفطره ده مش امر كده يعني احنا نتجاوز او نمر عليه مرور الكرام أو مجرد كلمتين ونصين ونحفظهم ويطلع بعضنا مش فاهم، لا ده لابد ان شاء الله للجميع ان يفهم. لان بقول لك شوف الراجل الكافر اللي بره لما بيسلم بيستريح ازاي واشعر باللذه، يقول لك انتم في نعمه لا تشعرون بها وتيجي يعود على المسلمين. اول ما يسلم يشعر بهذا الدين ان قلبه كان في ايه؟ قلق، حيره، ضلال، توهان، ريب، انزعاج شديد متقطع فعل. اول ما يسلم ويعرف التوحيد ويعود الى ربه يقول لك يا الله، ويبتدي بقى يستقر جدا. فالله المستعان. سيب بعض الصلاه ان شاء الله. فالقلب خلق وفطر على ما ذكرناه، وهذا الرابع انما هو تعبد لله عز وجل ودعاء لله عز وجل باسم من اسمائه، الا وهو اي اسم الله عز وجل؟ عز وجل البند الرابع ده لا هو كل واحد يقول اسم كده وخلاص، خط كده وخلاص، حاجه بتزعل يعني. السؤال البند الرابع ده أن القلب فطر على أنه دائم الهم والتفكير والتحرك إلى أن يصل إلى محبوبه ومطلوبه الذي هو محبوب لذاته ومحبوب له بالقصد الأول، وكل محبوب له إنما هو محبوب بالتبعية. الصمد خلاص هو الصمد خلاص. ولذلك جاء في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله من أول. شوف الصمد، شوف خطورة الاسم ده، لأن القلب فعلا خلق مش ممكن لا يستريح ولا يهدأ ولا يلتذ ولا يطمئن ولا يسكن إلا أن يصل إلى إيه؟ إلى محبوبه لذاته الله عز وجل، وهو الصمد، لأن الصمد هو المقصود لذاته، وكل شيء إنما يقصد من أجله سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى الصمد، فالمثل الإنسان خلق على أن يعبد الله عز وجل بهذا الاسم، وإلى الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو مفطور على هذا. فبنمثل المسألة شوية، أنا بس خايف ليكون الكلام ده لما يسجل في الأسبوع الماضي، اللي هو التمثيل بين الفطرة اللي في القلب وبين الفطرة فين؟ في البدن. هل ده تم تسجيله ولا لا؟ أنا شرحت ده في الماضي. طيب خلاص، يبقى المفروض إحنا عارفين وحافظين. البدن لما تمثل بين اللي بيحدث في القلب وين اللي بيحدث في البدن، ما هو البدن ده له فطره برضه، زي الولد الصغير اول ما يوضع ثدي امه على فمه يوجد المص ويشتهي اللبن ولا يرضى عنه بديلا. مش كده؟ عارف الكلام ده منين؟ بالقوه اللي مركوزه جواه داخل بدنه. فلما وضع ثدي امه على فمه وجد الرضاعه، وجد الرضاعه واشتهى اللبن، لان ده موجود جواه بالقوه، يعني قوة مركوزة جواه تعمل عملها بقدرها. ده التمثيل. حتى الولد الصغير إذا ابتعد عن أمه فترة هل يهدأ بغير أن يسكن إلى صدر أمه؟ لا يهدأ إلا أن يسكن إلى إيه؟ إلى صدر أمه. وحتى لو كبر وصار غلاما وتركته في البيت منفردا وذهب أبواه في حاجة لهما ثم عاد متأخرين، ما الذي تجده من هذا الغلام؟ ألا يكون قلقا مذعورا باكيا جزعا لغياب أبويه؟ فإذا جاء أبواه فرح واستقر وسكن وهدأ، وابتدى يظهر منه إيه؟ الفرح الشديد والسرور. ولله المثل الأعلى، القلب هكذا خلق، فطر على أنه دائم التحرك والإرادة والهم والتفكير الى ان يصل الى ايه؟ لابد ان يصل الى محبوب له لذاته الله عز وجل، ولا يستريح ابدا الا به. هو ده معنى لا اله الا الله، يعني لا محبوب لذاته الا الله. وشبهنا طبعا تشبيهات كثيره بين فطره الانسان في البدن وبين فطره الانسان في القلب. وبعدين احاديث النصوص اظنكم تعرفونها، يعني مثلا واحد يقول لي عايزين ادله، لاني قرات في كتاب شفاء العليل لابن القيم اختلافات واسعه في مساله الفطره وروايات عن الائمه وروايات. اقول لك الامر اوضح من ان يوجد فيه خلاف اصلا. ليه؟ اولا في قوله عز وجل في سوره الروم فاصعد لما اشترجين فاقم وجهك للدين حنيف، فأقم وجهك للدين. الوجه يعني ايه؟ النية والقصد، واخد بالك؟ يعني انتبه، يعني اجعل تفكير قلبك واجعل اتجاه قلبك، مش الراجل اللي هو الانف والعينين والفم والاسنان. طب ما الكفار بيوجهوا في اي اتجاه؟ لا، فأقم وجهك يعني خلي اتجاهك دايما فين؟ للدين حنيفا. للدين حنيفا يعني ايه؟ يعني موجع من الباطل الى الحق بقبض، فتعرف الباطل وتعرف الحق، فتعوج وتنحرف عن الباطل قاصدا الى الايه؟ الى الحق. وهو ده الحنف، شرحناه في اكثر من مناسبه. فاقم وجهك للدين حنيفا. ثم قال فطره الله التي فطر الناس عليه. وفطره بالنصب هنا منصوبه، يعني ايه؟ يعني التي فطر الله عز وجل الناس عليها، يعني فطرهم على هذا الدين، يعني فطرهم على ذلك. إذا أقم وجهك للدين حنيفا، هذا الدين الحنيف هو الذي فطر الله الناس عليه. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبديل لدين الله، يعني لا ينبغي أن يبدل دين الله عز وجل، لأن دين الله هو الفطر اللي خلق عليه القلب. يتبدل إزاي؟ ده السعادة كلها واللذة كلها والنعيم كله في القلب على على هذا الدين. لا، لأن الدين هو نفسه هو الفطرة. الفرق بينهم إن الفطرة إجماليات والدين تفصيليات. واضح يا اخوانا المناسبة بين الوحي وبين الفطرة؟ واضحة ليه ولا لا؟ عشان بس لما ننتقل إلى البنود اللي جاية بعد كده والمسألة سهلة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. يبقى الفطرة هنا محمودة أم مذمومة؟ محمودة. وهي ايه؟ دين الله عز وجل، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبديل، واخد بالك؟ ليه؟ لدين الله عز وجل. يعني ما ينبغي أن يبدل دين الله عز وجل، لأن هو ده ذلك الدين القيم اللي ذو قيمة عالية جدا. هذا الدين ليه؟ لأنه اللي بيغذي. فعشان كده الدعوة للإسلام في أي بلاد من بلاد الكفر لو وجدت من يصيح لها استجاب على الفور، استجاب على الفور. ليه؟ لأنه خلق على هذه الفطرة، على هذا الدين الإسلامي. أما الباقيين اللي هم الكلمة الخبيثة مخالف تماما لفطرته، فلا يستريح أبدا. لا تجد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو هندوسيا أو بوذيا أو أي ملة أخرى غير الإسلام، لا تجده مطمئنا أو ساكنا أو مستريحا أو ملتزا أو متنعما، والله العظيم لا تجده أبدا، إلا قلقا متحيرا ضالا متعبا، يعني يود الانتحار وبعدين يهلك بدنه ويهلك نفسه عشان ينسى، وحال يشرب الخمر عشان ينسى والخلق. ليه؟ لانه عايز حاجه، لان قلبه خلق يبحث عن حاجه الذي يصلها، ان ما وصلهاش معناه يظل في ايه؟ العذاب. ده اسمه ايه في القران؟ المعيشه الضنك، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره من قيامه الاعمى. الايه تبقى الخلق على الفطره هنا ان القلب زي البدن اللي انت شايفه ده، بالاضافه لانه لابد ان يتحرك ويتفكر ولا يستريح ولا يسد ولا يطمئن الا بالوصول الى المحبوب لذاته الله عز وجل. والكلام ده على تفصيل سياتي في حينه باذن الله عز وجل. فاول دليل الايه، واضح ان الايه دليل على ان الفطره الاسلام ودين الله، ولا فيها حد مش فاهمها؟ الدليل فاقم وجهك للدين حنيفا ثم قال ايه؟ فطرة الله. هو ده هو ده فطرة الله التي فطر الناس عليه، يعني فطر الله الناس على ذلك فطرة كما شرحها السلف بذلك. فطر الله الناس على ذلك أي على دين الله حنيفا. فطرة الله منصوب على المصدر على هذا المعنى. لما حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك وتعالى أنه قال: خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرت ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطان. الحديث يقول ايه؟ خلقت عبادي حنفاء ولا لا؟ طيب وحنفاء يعني ايه؟ مستقيمين. والحنف هو الاستقامه، واي استقامه اعلى من الاسلام؟ في استقامه ثانيه غير الاسلام؟ خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. اذا الفطرة هي ايه والخلق هو ايه؟ على الدين ولا لا؟ يبقى حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم، ادي الشريعة هي، وامرتهم ان يشركوا بما لم ينزل به سلطان. الرواية دي من رواية محمد بن اسحاق، دي في صحيح مسلم. الرواية الثانية من محمد بن اسحاق صحيح، صريحة جدا في الموضوع، واخد بالك؟ الا احدثكم بما حدثني به ربي في الكتاب، أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين. دلوقتي محمد بن إسحاق، ودي بيستدل ابن القيم وغيره من العلماء على دقة علم ابن إسحاق وعلى فقهه في هذه الرواية. شوف، كان يدقق وينقب إلى أن أتى بهذه الرواية، حنفاء ما تطلع النبي كده، ما أصلمت وما صحصح يا فن. الموضوع ده أنا مش عارف أحدد بأحباط كده ولا إيه. خلقت عبادي حنفاء مسلمين. يبقى انت الفطرة هي الاسلام ولا لا؟ وهي دين ربنا ولا لا؟ واضع خلقت عبادي عبادي ايه؟ حنفاء مسلمين. يبقى هذه الايه الرواية، خلي بالك، خلقت عبادي حنفاء، ان الله خلق ادم وبنيه حنفاء مسلمين، يبقى ده نص صريح في الحديث ولا لا؟ واعطاهم المال حلالا لا حرام فيه، فجعلوا ما اعطاهم الله حراما وحلالا. الحديث ده حديث برضو عياض بن حنان المجاشعي، ولكن برواية محمد ابن اسحاق اللي فيها النص ان هم ايه مسلمين. واضح يا اخوانا؟ طيب تعالى كده في حديث ابي هريره، وده حديث بقى الفطر وكلكم تعرفونه اظن يعني، وده في الصحيحين واللفظ للبخاري، ما من مولود الا يولد على ايه على الفطرة، فأبواه يهودانه، ما قالش يسلمانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقص عليها التنبيه، ده كان ده بالتنبيه على جميع النيل والنحل، لم يقل أو يسلمانه، إذا هو الفطرة هي إيه؟ هي الإسلام، والمعارض المانع هو في الأبوين يهودي نصراني المجوسي البوذي الهندوسي الصوفي المجوسي أي ملة أخرى أي نحلة أخرى أي انحراف، يبقى ده بيجي منين؟ من المانع المعارض، لما هو خلوق متلبعصر كما تنتج البهيمة جمعاء، يعني كاملة، ودنها كاملة، أنفها كاملة، حتى تكون أنها هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني جدعاء يعني مشجوعة الأنف، مشقوعة الأنف أو الأذن، مقطوعة الأنف أو الأذن، هل في دائما تولد كده؟ كما جاءت الرواية الثانية، حتى تكونوا أنتم تشجعونها. يبقى دي الفطرة الانسان، شوف كالبهيمة خلقت كاملة، ايه النقص اللي جه في الانف والاذن بسبب ايه؟ هل هي خلقت كذلك ولا ولدت جمعات جمعاء وانتجت جمعاء؟ انما النقص جاءها منين؟ بفعل فاعل من خارجها بعد ذلك. فكذلك الفطرة، يولد الانسان على الفطرة، يعني جواه قوة مرفوزة في قلبه تقتضي الاسلام مية مية على التدريج، حينا بعد حين، شيئا بعد شيئا، خلي بالك، بشرط ايه؟ عدم المعارض، احفظ دي، بشرط عدم المعارض، بشرط انتفاء المانع والمعارض من الابوين ومن غير الابوين. فابو هريره يقول اقرأوا جئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم الآية. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أفرأيت من يموت صغيرا، أو في رواية من يموت من عود المشركين. قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم ما كانوا عاملين، الله أعلم ما كانوا عاملين، يعني ما تشغلش بالك بالولد اللي هو ابن يهودي نصراني، كل ده فين؟ والله الرأي الراجح انه في الجنة. طب عايز تعرف بالتفصيل ايه؟ انه يعود اللي قلته ده راجع عند كثير من العلماء، انما اللي راجع عند شيخ الاسلام ويعتقده انه يقام له امتحان، واستدل بحديث يقول اسناده مقارب، يعني اسناده مقارب من الايه؟ من الثبوت، من الصحة، اسناده مقارب. قيل من حديث ابي هريرة ان الله يمتحن هؤلاء الاطفال الذين ماتوا وهم صغار من ابناء اليهود وابناء المشركين وابناء النصارى. انما الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رأى خير ابراهيم وحوله ايه؟ ها؟ الأطفال، فسألوه قالوا وأولاده مشركين، فقال النبي عليه السلام وأولاده المشركين. لكن ممكن تجمع برضه بين الاثنين وتعزم المسألة لنفسك، إن والله إن فعلا مصر في الجنة، ولكنهم اللي هيكونوا إيه؟ اللي قدر لهم النجاح في الامتحان يوم القيامة. طيب الولد اللي قتله واللي قتله الخضر في الحديث طبع يوم طبع إيه؟ كافرا، طبع يوم طبع كافرا، طبع يعني طبع على قلبه يعني؟ لا، انت تفهم برضو كده طبع يوم طبع بمعنى بكفرهم طبع الله على قلوبهم، متى كفر هذا؟ الحديث لك طبع يوم طبع، يعني ايه؟ كتب وقدر له يوم قدر انه سيكفر ايه؟ فيما بعد، سيخلق على الفطرة وسيوجد المانع وسيكفر فيما بعد بأسباب كذا وكذا وكذا وكذا. انما تقول ان هو طبع يعني ولد كافرا، اعوذ بالله يا اخي، ده بكفرهم طبع الله على قلوب. ازاي الولد ده ربنا يطبع على قلبه من غير الكفر؟ تفتكر ازاي دي؟ الكفر اولا والطبع ثانيا، ودي من المعلوم من الدين بالضروره، والا اتهمت الله بالظلم، حاشا الله عز وجل. انما اذا طبع يوم طبع كافرا يعني ايه؟ يعني كتب يوم كتب ايه؟ ما انت عارف ان بيكتب شقي و سواء في اللوح المحفوظ او في اللي بكتبه هو الملك في بطن امه شقي ام سعيد. يبقى ما حدش يتأمل يقول الولد الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا ولو بلغ او لو عاش لارهق ادويه طغيانا وايه وكفرا. نقول لك طبع يوم طبع يعني كتب يوم قدر او قدر يوم قدر انه يكفر بعد ذلك وانه لو عاش لارهق ادويه طغيانا وكفرا. فالحديث ايضا الله اعلم بما كانوا عاملين والله لا يحاسب احدا الا بما ظهر منه بالفعل مش بما هو مركوز بده. انتوا متفرقوا الاول ولا لا مساله القوه والفعل. ما بقول لك الولد فيه شهوه للنساء تقول فيه شهوه يا عم ده بلاش ما فيه بالقوه. انما لما يبلغ ده يصير ينكح ده خلاص فيه بالقوه بالفعل اهو خلاص ده بياتي النساء بالفعل. الولد اتغير جسمه مترتب شيئا بعد شيء عندما يبلغ الشهوه خلاص واخد بالك. طيب اداء حديث ابي هريره هو في الصحيحين واللفظ البخاري والروايه في الصحيحين ايضا من روايه الاعمش يقول عليه السلام ما من مولود الا وهو على المله روايه ثانيه على هذه المله حتى يعرب عنه لسانه. اخر روايه ماذا اللي هو روايه الاسود بن صريع من حديث الاسود بن صريع قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فافضى بهم القتل الى الذريه فقال صلى الله عليه وسلم ما حملكم على قتل الذرية؟ فقالوا يا رسول الله أوليسوا أولاد المشركين؟ فقالوا يا رسول الله أوليسوا أولاد المشركين؟ احنا قتلنا الذرية لأنهم أبناء الايه؟ المشركين. فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا الحديث ده مهم جدا في موضوع الفطرة عشان لما تيجي تناقش أي واحد يقول لك الفطرة هي قابلية الكفر والإيمان. نقول ده مش ممدوح لأنه قابل للخير والشر أنهما الأذيباء أقام البعض والسواد يعني مش مثل لما الممدوح معناها القوة اللي بتقتضي الخير تقتضي الإسلام تقتضي دين الله يا عز وجل. إذا انتفى المعارض هو ده الممدوح وهي التي ربنا مدحها يا أخي فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله وأضافها إليه فطرة الله بيت الله ناقة الله وسقياها. فدي إضافة إيه تشريف ولا لا؟ يبقى الفطرة ممدوحة ده أصله أن الفطرة ممدوحة في الكتاب والسنة. كيف تكون ممدوحة وهي لا تقتضي مقتضياتها من الإسلام ومن دين الله عز وجل؟ خد بالك عشان لما نطلع مش هدخل في الخلاف ده إنما لما بجيب لك المسألة واضحة وبعدين عايز التفاصيل اقرأ أنت بقى كتاب شفاء العليم. فالرئيس أتب نصرية لما قال يا رسول الله أوليس أولاد المشركين فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال أوليس خياركم أولاد المشركين أو ممكن تضبطها أوليس خياركم أولاد المشركين أوليس خياركم أولاد المشركين؟ أنت هتقول لي ما هم أولاد مشركين يا رسول الله؟ طب أبو بكر ده كان ابن مين؟ وعمر ده ابن مين يعني؟ وكل الصحابة يعني علي بن أبي طالب أبوه ده كان إيه؟ هو ده يعني طب ما أحسنكم أولاد المشركين؟ ثم قام خطيبا صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسان. فكل رسول الله خطب بعد الحديث ده وبعد الحوار ده معانا ان الفطره دي ايه؟ الاسلام فكر مش ممكن تبقى الا الاسلام. يبقى هذه الادله واضحه تمام الوضوح في الدلاله على ان الفطره هي دين الله عز وجل وهي ايه؟ وهي الاسلام. في اي واحد عايز استدلال اكثر من هذا؟ يعني النصوص واضحه جدا. النصوص واضحه ان النصوص ده فطره على المعرفه والانكار وعلى الايمان والكفر لا يا حبيبي. ده كلام مجمل وكلام فاسد في النهايه. الفطرة شيء واحد دين ربنا فطر الاسلام انه قوة موجودة بالداخل بس مش بالفعل ساعة ما ولد ما يعرفش حاجة انما بالقوة هيجي بعد فترة حين بعد حين الولد يبتدي يعرف ربنا وتحدثه عن الله تبص ايه يبتدي يحول كده وعمال يعجر ودنه كده الولد عمال يسمع وبعدين طب لانه لا يعرف التفاصيل يوم يسألك اسئلة يقول لك الله طب هو ربنا عمل مطر ليه كده عشان يعطل المشهور بتاعنا ده لازم نعمل كذا وساوي في ربنا لسه ما اعرفش طبعا الولد ده انها معاك كده عمال ايه يشم في الاذن عشان يفهم ان هو شيء انت شيء الطفل بيعرف ايه القوه بتقتضي مقتضاها وتعمل عملها تدريجيا زي البدن بالضبط يقوى شيئا فشيئا اول ما يتولد ما يحبش اللحمه انما شيء فشيء الا لو وجد المعارض يعني انت لو الثدي وضعت عليه ايه شيئا مرا او عليه شطه او كهرباء الولد هيجي ناحيته بعد كده خلاص انت افسدت الفطره عندي. ما هو ده وجبت هذا المنع اهو ان من غير انت تعبي يا وضع يسار. فلما تيجي المراه تقول لك ايه هو مش عايز يرضى انه لا انت كاذبه بل كذابه وتحرمين هذا الولد حقه مش عايز يرضى انت اللي افسدت عليه الفطره اللي عندي. ارجع ازاي انت حاطط له اشياء اخرى وحاططه مش عارف ايه على ايه عشان تكرهيه في الساد زي ما بيعملوه عند الفطام ولا لا؟ يبقى اذا الفطره دي اصبحت شيء سهل جدا الان وواضحه والحمد لله رب العالمين. كان فاضل بس شيء واحد اللي هو لما يسجل عندما يقول النصراني او اليهود يقول لك انا طلعت الدنيا وجدت ابوي ايه؟ مشركين. فرد الله عليهم عز وجل فقال واذا اخذ ربك انني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست لربكم؟ قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. يعني تقول انا رب ما خدتش بالي انا كنت غافل عن الفطره دي ومقتضياتها والقرى اللي جوايا دي ما انتبهتش لكي اقويها ولكي انعشها ولكي اتذكر بها انا كنت غافل عن ده. او تقول انما اشرك اباؤنا انا مشيت وراهم انا طلعت ابويا كده وام كده وكنا ذريه من بعدهم. طيب فالرد ده واضح ولا لا؟ علام الغيوب عز وجل. فلان واحد يقول لك انا طلعت لقيت ابويا وام يهوديا ولقيت ابويا او نصرانيا او مجوسيا نقول له انت خلي بالك. اشمعنى بقى في دنياك ناصح قوي في دنياك فيك شخصيه في دنياك كل عناك في الجيم وكل شيء انت مزاج يا اخي انا مزاج كده ودنياك لا مش هتزوج دي انا هتزوج دي انا لا شخصياتي ولا بتاع. ويفضل ده حتى من سنتين ونص لاربع سنوات الولد الطفل انت عايز يعمل حاجه قول له ما تعملهاش ويعملها على طول. ده قال الله ده معروف الكلام ده ما بيضحكش مش نكته حقيقه. يعني من سنتين ونص اربع سنين الولد ولازم تكون عارف كده وإلا حتى تضرب وتعقد وتكلكعه ويطلع وتعمل مصيبه انك لا تعرف. هذا الولد من سنتين ونص تقريبا الى اربعه عايز تقول ما تعملش اللي اعملها ما اعملهاش له شخصيه. هي دي المصيبه لغايه لما يقتنع ان انت حبيبه وان انت بتحبه وتؤتى لمصلحته وبتعمل من اجله يبتدي يقول لك اه طب خلاص يا عم انا معاك خلاص شيء فشيء كده. لما قال ما يبلغ بقى يقعد عنه لسانه يبتدي يقول لك ايه انا لا شخصيه. اشمعنى في دنياك العادلة المنتنة مش شخصيتك وفي دينك بقى مش شخصيتك؟ خلاص النار مسواك. أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا إيه؟ غافلين. أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية. وإذا يفكر لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقسم فيقول والذي نفس محمد بيده والذي نفسي بيده لا يسمع بي لا هذه أمة يهودي ولا نصراني ثم يؤمن بي إلا أدخله الله إيه؟ أما قال كذا قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كيف لا يعذرون بالجهل؟ ليه؟ اللي انت سمعت ده لانه اهل كتاب واهل كتاب يعلم تمام العلم وعند المبشرات واضحه جدا عنده. فما تقول ليش بقى ابوه وامه لا. وبعدين كثير جدا منهم يسلم ثم اسال الاب واسال الام واسال الابن واسال الاخت تجد كل منهم له اعتقاد ولو تفسيرا الى جلب المنفعه والى دفع ايه؟ المضار. يعني الى تحصيل اللذة والتنعم بالباطل بالحق بان من تجربته بالحق طبعا واخد بالك ودفع الايه الالم والايه والمشقه. فترفع على هذا ولابد ان يتحرك قلبك بالشر من اجل تحصيل المحبوب لذاته عندك الا وهو الله عز وجل. هو ده دعاء الله باسمه الصمد سبحانه وتعالى عز وجل. تعالى بقى كده نفهم لما اقوله فذكر انما انت ايه مذكر. طب ليه مذكر؟ مذكر بأي شيء؟ باللي موجود جواه. واضح؟ خد بقى كل آيات بقى الذكر والتذكير على هذا المعنى يبقى استفدت استفادة عظيمة جدا بهذا الدرس. المعلومة الثانية والقضية الثانية اللي هو يأمرهم بالمعروف وينهاهم. طب إيه بقى كمان؟ طب وطبعا الأمر العرف والنهي عن المنكر ده كتير جدا في القرآن. يعني لماذا سمي المعروف؟ لأن القلوب إيه؟ تعرفه فطرت عليه وتنكر المنكر وتبغضه تحب الجميل وتبغض القبيح. القلوب فطرت على هذا فده يسمى معروف. وايه يعني مش غريب عنك المذكر هيذكر الفطره ينعشها يحركها يؤثر فيها يذكرها فتجد ان وتنكر المنكر وتبغضه تحب الجميل وتبغض القبيح. القلوب فطرت على هذا، فده يسمى معروف وايه؟ يعني مش غريب عنك. المذكر هيذكر الفطرة، ينعشها، يحركها، يؤثر فيها، يذكرها، فتجد ان هذا الامر معروف لديك. وان الرسول ما جابكش حاجة غريبة، حاجة هي جواك. عرفت بقى المعروف والمنكر بمعنى ايه؟ طيب يبقى ليه مذكر؟ ليه معروف وليه منكر؟ طيب ليه بقى شجرة طيبة؟ لماذا تسمى الشجرة طيبة؟ كان بشرحها قبل كده، انا بس بعيد لك بقى استعمال عشان اجمع لك وارتب لك البنود على بعضها. يعني كما قال نضع النقاط على الحروف. شايف انا جيت في الاعمال هنا؟ انت شايف الاراده الجازمه طالعه منين؟ من قسم الاعمال اهو، مش العمل والقصد والقصد والطلب، هيطلع لنا اراده ايه؟ جازمه. اراده جازمه يعني مع القدره لازم يوجد. طب افرض ما وجدش القول والفعل، يبقى اما مش قادر او اما ما فيش اراده جازمه. انما اراده جازمه ودي قدره موجوده، يبقى لازم يوجد الفعل هو الاقل الافعال. الاقل الافعال اللي هي طلعه من علم الحق صحيح وعمل بموجب هذا العلم ومقتضاه، يعني عمل صالح الذي يصعد لفين؟ للسماء، لربنا سبحانه وتعالى. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى لازم العمل ده اصعد لربنا سبحانه وتعالى. ثم خلي بالك شوف الايات بتتفهم ازاي وسهله ازاي. ثم الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبة اصلها ايه؟ ثابت. يعني ايه اصلها ثابت؟ في نهار الفطره نفسها. طبعا يا رسم الاسم هذا بس ما نحبش عمل فيها لوحة. ايه؟ مش هتشوفها انت طبعا. يعني عبارة عن شجرة مجدرة فين؟ في الفطرة هنا، قوة علم الفطر وقوة المحبة الفطرية. جذور متشابهة. جذور شجرة، جذور شجرة ما تعرفش تسمه. شجرة طالعة من فطرة اهو هنا يمين وشمال. طالعة ولا فروق ولا اوراق ولا ثمار. الشجرة دي هي الرسمة اللي قدامك دي بالضبط والله العظيم. واخد بالك؟ فين الفرق بتاعتها؟ الاقوال وايه؟ والاعمال. في الساق بتاع الشجرة، الساق بتاعها الإخلاص، لأن العمل لو مش تم على الإخلاص مش هيعمل له فروع ولا إيه؟ ولا أوراق ولا ثمار ولا أي حاجة، إنما أصله فين؟ في الفطرة، أصلها إيه؟ كامل. يبقى الشجرة طالعة من جواك، نبتت من الداخل، يبقى من العلم والعمل، طالعة فعلا من جواك، خلقت على هذا. أوعى تفكر إنك علم نظري أو النبي قال لي بقول كلام بنصب بيه الإسلام بالعافية وخلاص. لا، اذا اسلم الكافر فشاهده وانظر انها مش شديد في الاسلام عندما يسلم، لانه كان يبحث يبحث يبحث عن حاجه مش لاقيها، ياكل ويشرب ويرقص ويستمتع بكل شيء، وحاسس يقول لك انا خلقت ليه؟ انا عايز انتحر، انا تعبان، انا عايز مريض، دكتور نفساني. واول ما يجي الاسلام ويطلع يقول لك يا الله ايه ده؟ يبتدي يشعر بقى بايه؟ زي اللي ما كانش بينام في امريكا واحد من ضمن الامثال يعني. وعايز يدفع اي مدى شيء ينام وبينامش والحب هتقتله. فالاخوة قدر الله له الاسلام، اقول له عايز تنام وتريح، قلت على ادخل الاسلام بقى. فدخل الاسلام فنام نوما عميقا جدا، لان ابتدى ايه؟ بس دخل على اطمئنان يعني. قال يا الله ايه ده؟ ما هذا الشيء؟ هو ده يبحث عنه من زمان. اقول لك الشجره الطيبه اصلها ايه؟ ثابت، لان موجوده في الفطره هنا. وهتطلع على ذاك التوحيد ده واعمال القلوب، وتطلع لربنا سبحانه وتعالى. ثم هي تؤتي، ها فين تؤتي كلها؟ اهو رجع تاني على فين؟ على القلب ولا لا؟ يبقى كل الاعمال دي تغذي قلبك، يبقى تؤتي كلها. يبقى لما تقول لي ما ثمرات الشجره؟ طب الفروع والاغصان هي الاقوال والاعمال، فعلت لربنا سبحانه وتعالى. طيب ما ثمرتها؟ هتقول الفروع والاغصان. طب الثمره؟ هو لما رجع القلب تغذيه، عشان القلب ياكل منها، تؤتي اكلها، القلب ياكل منها. على الله العظيم القلب ياكل منها. يبقى من رحمه الرحمن الرحيم ان يديلك اكل لقلبك ولا لا؟ هو اعطاك اكل لبدنك، تقول يا سلام ده خير ربنا. وانا بص بشرار كده ليه؟ عشان زي شويه تقول وشويه مش وحرج وشويه ترشي، يا سلام على نعمه ربنا. طب واكل القلب بقى ده ما تحميش ربك عليه؟ فأكل القلب هو يتحلى تؤتي كلها، من أهم البنود. تؤتي كلها يعني إيه؟ يعني الثمرة اللي القلب هياكل عليه منها وهيعيش عليها. إيه الثمرة دي؟ الصلاة. الصوم واخد بالك الحج اصلاح ذات البين لان العرف نهى المنكر ذكر الله عز وجل كل طاعه فهي ذكر لله ما هو ذكر الله مش الكلام ده لا لا لا لا كل طاعه فهي ايه ذكر الله كيف تطيع الله الا ان تكون ذاكرا له فالذكر مش بس باللسان ده الذكر اساسا بالقلب فكل طاعه لله ذكر الله فالله عز وجل وظف الشريعه كلها لكي يغذي ايه قلبك يبقى الشريعه من رحمه ربنا ولا تكاليف شاقه وهم ووجع قلب او كطير من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق المنافق مش شايف في الشرع ده الا الظلمات والرعد وايه والبرق انما الموحد لو عارف انا امتلك كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه هو المؤمن الكلمه الطيبه هو ده المؤمن هي كلمه لا اله الا الله واخد بالك والشجره كلها هو المؤمن بالضبط اللي انت شايفه هنا ادي الاصل قبل الفطره هتطلع الشجره على الاخلاص تدي لك اقوال وافعال ادي الفطره الاطفال وتطلع للسماء وترجع تودي كلها ايه الى القلب تغذي تغذي ايه علم وعمل انا بس مختصر الخط ده لو متفرع من تؤتي اكلها انما هو المفروض في سهم يمين اهو وسهم شمال الاثنين واحد رايح على الجزء العلمي وواحد رايح على الجزء الايه العمل اكلها اذا من رحمه الله انا الطاعات كلها على تغذية قلبك ولا لا اذا فهمنا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين مش فاهمين هنعمل زي اللي بيفوش اللي في العيش واللحمه والبتاع والبطيخ يقول دي الرحمة لا والله العظيم الرحمة دي اللي بتغذي القلب اكثر من الرحمة التانية مليار مرة بل الرحمة التانية اللي ممكن تروح بها جهنم والعياذ بالله وتقعد في الشارع تقول كلها حرام انما الرحمة دي اللي توديك الجنة واللي تخلي قلبك ايه انما الغنى غنى القلب وهي دي الحياة الضنك ولا الطيبة هي دي الحياة الطيبة اللي هي الشجرة ايه الطيبة وضحت الايات بقى خلاص ما تنساش بقى الكتف والفطرة تبان عليها ايه الشجرة الطيبة فيها متخلصة ايه والرسم عاملها لنا النهارده على هذا الاساس وبعدين الحياة الطيبة ليه حياة طيبة ما فيش اي تعارض بين الداخل وايه والخارج الداخل زي الخارج وان الوحي اللي جاي والاوامر اللي جاية كلها موجودة اصلا فين مركوزة في الفطرة اهو اجماليات الواحد جاي يفصلها وان بفضل الله الاعمال الكبيرة بترجع لقلبك تغذيه عايز تجرب يعني دي قبل ما تيجي تصدق قول لي معيش غير جنيه طلع ربع جنيه لاي واحد فقير كده يقابلك او اي اخ مسكين وانتظر كده وشوف ربك هيعمل لك ايه في الصلاه هتلاقيك عمال تعيط وانت بتسمع الفاتحه اللي عمرك ما ركيت ابدا تسمعها كان الفاتحه دي روتين بس شويه كده ايه يعني كانها ريخت يعني مش كان قران وام الكتاب فتصدق بصدق قبل ما تاتي الى المسجد فتتعلم هي الصدقة عامة ايه زي السحر ليه لانها تؤتي وكلها كل ايه ان هي دي الطاعات كل حين لان الله وظف الطاعات كل الاوقات كل حين عشان تغذي هذا الايه القلب هي دي الشجرة الطيبة وهي دي الحياة الايه الطيبة وكم شرحنا في مضى معنى الحياة الطيبة وكم شرحنا في مضى معنى المعيشة الايه الضن وقابلنا بينهما فهمنا النصوص يا اخوانا والكلمة الخبيثة طبعا لان الكلمة الخبيثة لو رسمتها شجرة ما لهاش اي ايه اتصال بهنا يبقى ما لهاش اي تعريق هنا الا من خلال الظلمات ودي اللي هتيجي في القلوب المريضة والميتة ولسه نتعرض بقى انا ما زلت في القلب اللي هو القلب الايه السليم ولذلك رسم لك تحت النفس اهو في رسمة جديدة وايه والشيطان والشيطان له غمة هنا وهنا علم وعمل والنفس لها برضه ايه بتغذي العلم وتغذي العمل والنفس دي كم نوع في نفس لوامة وفي ناس مطمئنة وفي ناس عمالة بالايه بالسوء انا بتكلم عن القلب السليم القلب السليم يعني ايه تيجي النفس تقول له المرأة دي عجباني عشان القلب ياخد قرار يوم ده قلب سليم يفرزها هنا في العلم والعمل هتقول لك المرأة دي ايه زوجة دي ولا لا الله ده مش زوجة يا اخينا اه لا تبقى حرام يروح بعت لها على طول اشارة سهل اسم ازاي قدامها تقف يوم يخلي النفس ايه تحترم نفسها واخد بالك ده القلب هو دي نفس المطمئنة ليه مطمئنة ده في النهاية طب بيطلع مطمئنة بس كفاية انها تبقى لوامة دلوقتي انك تبقى زعلان انك وقعت في المعصية لانك حتى القلب استجاب وحس انه غلط يوم القلب يلومك وشغال والملك شغال والنفس اللي انت كله يشتغل عليه ويلوم نفسك ازاي تعمل كده بس انما صاحب النفس المطمئنة النفس صارت مع القلب تماما منين ما تقول له شوف لباس المرأة دي حرام ولا حلال، يقول لها حرام بالمعلومة هنا، تقول له خلاص انا انتهيت خلاص استغفر الله العظيم ونبحث عن الحلال. انا نظرت امرأة عجبتني اذهب الى امرأتي فورا كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فان عندها ما ايه ما عندها، يعني عندي احسن من ديت وعندها ما عندها. يبقى اذا النفس دي عجيبة ايه تصل لغاية لما تروح تفضل تعافي في القلب وتعافي في القلب وتحط فيه شهوات واهواء لغاية لما القلب ايه يقوى ويقوى ويتغذى بالاعمال تؤتيه كلها وبالوحي بلمة الملك ووعظ الناس بقلب كل مسلم وبكتب الايمان كلام الشرحان التغذية لغاية لما النفس تصير مطمئنة فتتوافق مع ايه مع القلب كذا ما تجدش مجهود ابدا فان الحاجة دي حرام خلاص اعملها ازاي حرام لان النفس وصلت انها ايه ولو وقت ومعصية تبقى نفس لوامة لان القلب قلب ايه سليم او في طريقه الى ان يكون قلبا سليم. التفاصيل دي لسه هنشرحها انما انا بشرحك بس النفس اللي متوافقه مع القلب السليم. تعالى كده لما تشرح هل الشيطان يجي من كده حرف ممكن ايوه في واحد بس فينها استنى بس لا الشيطان جدا صالح متى صالح الشيطان ها وين اللي صالح اللي هو ايه بقى الشيطان اللي هو كان للرسول عليه الصلاه والسلام الا ان الله اعانني يعني قلب الرسول عليه الصلاه والسلام ارسل قذائف قويه جدا على الشيطان حتى اسلم. شفت بقى ان المساله مش زي ما على النبي عليه الصلاه والسلام قذائف طلعت من هنا ومن هنا انا مديلك القذيف اهو جاي جند بالخط الاحمر ده جاي على فين علامه الشيطان من هنا ومن هنا العلم والعمل يجي يكذب بالعقل انسى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده حق ها ده عقيده عندي وده جزء فن فيه اعتقادات يجي يقول له اعاد بالشر يقول له الله الله الله انت هتطلع فرقه هتتخرب بيتك هتتخرب مش هتلاقي تزوج بناتك يروح بعيد له ايه على طول جند والامشي يا ملعون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واخو ربي اعوذ بك من همزات ما هو دي همزات اهو ما هو سهم اهو الهمزه هو ايه دفع بنقد دفع بايه بنقص يعني يحط الاغواء كانه بده حقنه ومن نفس القلب السليم يرد على الشيطان يقمعه ولا لا يبقى بهمز وايه ولذلك بعد كده عايز الشيطان اعوذ بالله الشياطين من همزه ونفسه وايه ونفسه الى اخر الكلام. يبقى ادي القلب السليم وادي النفس شفت انت عملت ايه الكلام ده بالله يعني كده هل في كلام يعني كده ممكن تلاقيه بالسهل كده الكلام ده انت عشان بتاخد كوباية عسل يعني انت عارف ده حصل الله في كام سنة من شيخاء الاسلام ومن غير ما تتعب مجرد ان اخ هو طيب ربنا يكرمه بس انفعل مش يعني بعطلية اللي عنده شيء يعني فانت بتمتبه يقول لي خليك معايا يعني واحد من مساعد الكلام فخليك معايا بصرش هو ده معناه ان انت يعني حاضر كده وخلاص تنميد ينفع الكلام تحش الكلام ده ربنا معنا الان وهسألك عن الكلام ده فده القلب السليم بيدي إشارة فين للنفس يخمشها بقت لقاط هوب بقت مطمئنة ويدي إشارة للشيطان وحارب بقى بينك وبين ايه من الشيطان ما مش غير شيطان واحد اللي جات الإشارة عليه قوية جدا إلا أن الله أعانني عليه فإيه فأسلم. طيب قلنا الشجرة الطيبة الكلمة الطيبة كشجرة ايه طب يعني ايه كلمة طيبة هي كلمة ايه طب لماذا هي كلمة طيبة لا اله الا الله ليه كلمة بس لا اله الا الله يعني لا يستحق العبادات الا من طب ليه ليه هي طيبة لانها موجودة جواك انت خلقت وتعلم ان الله عز وجل له الكمال كله ومنزه عن النقائص والعيوب ومقابل ذلك الحب كما كتبت شيئا في اللوح اللي قدامي ومقابل ذلك الحب الكامل لله عز وجل والبغض لاعدائه هيترتب على ذلك ايه امور ولا لا هي في كلمة لا اله الا الله هي كلمة طيبة وفعلا يخرج منها الكلام الايه الطيب والكلمة الطيب يخرج منها العمل الصالح فهي الشجرة الطيبة هي الكلمة الطيبة هي اللي تدي الحياة الطيبة. تعالى بقى كده لآية في سورة البقرة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدين يعني صبغة الله صبغة يعني ولقد تم مسبغة مسبغة تعمل ايه المزايا قلنا لما تيجي ود مثلا بنبض عايز تصبغه وليت اول غصه طلع اللون يبقى دي مزغه ايه؟ غشاش غش، انما الصباغه اللي ما تطلعش هي غير الصباغه. ناداه ده ما الصباغه ده غش، ده سميت الصباغه كذبا نزورا. واحد بيجي من الحيطه لون ازرق، دي الصباغه ده اسمه دهان او دهاكه، انما ما تبقاش ايه الصباغه. الصبغ اللي تخلل كل شيء في الماده زي حته السفينه كده شربت الصباغه بكده، او الثوب يا اخواني. الثوب ده لما بيتصبغ معناه انه تشرب ايه؟ بحيث صار اللون صفة ثابتة له. تقول لي هات الجلابية الايه السودة، هات الجلابية البيضة، هات الجلابية الزرقاء، هات الجلابية المخططة، هات الجلابية المعلمة، هات الثوب الكذا. يبقى الثوب معناه ايه؟ اللي هو الصباغة صارت صفة له. الكلام ده في المحسوس، اما في المعنوي صبغة الله يعني دين الله عز وجل لما نزل في القلب وتخلل النقشيش كلها هنا يعني علما وايه يعني كل خلية في القلب بقى فيها ايه اللي هي اصلا فيه اللي هو الفطرة والوحي اللي جه من السماء ونفس الاعمال بتغذي ولمة الملك وكتب الامام ووعظ الله في قلبه كل ايه مثل فهمنا الصبغة يعني ايه. شفت الاب فهمها ازاي؟ كنت حجمها ازاي دي؟ بس دي هالك ايه كباية عسل وعسل غير مخشوش ثم تنصرف عني لأي واحد يوم او يجي ويقعد. هتخلي بالك شوف الآية الكلام ده معناه ايه؟ قيمته فين؟ لما تقرأ القرآن وتيجي كل آيات التذكير وتذكر الكلام ده. وتيجي الآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتذكر هذا الكلام. وآيات الحياة الطيبة وتذكر هذا الكلام. وآيات الشجرة الطيبة وتذكره. والشجرة الخبيثة كل الكلام ده ايه تذكره؟ طب تعالى كده قل يا أيها المدثر. مش قل يا أيها المدثر، يقول يا أيها المدثر برضه. يا حيوان ده القذاف لما يكتب كلمة قل من كثر. يا أيها المدثر. قل فانظر وربك فكبر وايه عايزين نفهم معنى دي وثيابك فطهر والرجز فاهجر معنى ايه وثيابك فطهر وبعدين والرجز فاهجر معناهم ايه لا لا لا حاول لك انا لو قرأت التماثيل ولك ثيابك الثياب العادية دي وفيها ايه طهرها ان تكون طاهرة مش فيها نجاسة وان تكون من كسر خبيث ولا طيب خلاص يا ابي وثيابك فطهر هتصلي ازاي في هدوم انت شاريها وايه بقى الكلام ده ازاي يبقى لابد ان تكون من كسر طيب وان تكون ايه طاهره ما تجيبش جلد خنزير او جلد سبع او سبع او نمر وتلبسه في نهي عن هذا وثيابك فايه فطهر خلاص تفكر بالثياب صراحه كده ماشي انما الامر ابعد من هذا والله ابعد من هذا بكثير يعني خلي بالك من المفسرين ما فسروا قال ايه وعملك فطهر يعني شرح الثوب انه العمل ليه لان كلمة الثوب ثاب يعني ايه لك ثاب الى رجل يعني ايه يعني اذا الثوب اصل معناه معناه ايه ان حاجة بتعود زي ثاب واناب يعني رجع حاجة بتعود عليه يعني ايه يعني عملك عاد لك يعني ارسلت المال فصنع الرجل لك به ثوبا فسمي ثوبا بهذا الاعتبار ان انت اصلا انت اللي دافع ايه ثمنه فعاد عليه او دفعت اليه حكما وقام بغزه ونسجه يبقى اذا ثاب اليك ولا لا ضاميك وثاب اليك فيسمى ثوب بهذا الاعتبار فكذلك العمل هذا العمل يعود اليك مره ثانيه تؤتي ايه فكلات. يبقى العمل يسمى ثوب ولا لا يبقى وثيابك فايه فطهر يعني وعملك فايه فطهر فاصلح وبعضهم قال وخلقك فاحسن فما ينفس الحكاية ايه الصبغ قلنا الصبغ يعني ايه يبقى الدين صفة ثابتة زي الصبغة مطارة صفة ثابتة للثوب لو غسلت ما بتمنحيش الصبغة اللي فيه كذلك صبغة هذا الدين صبغة الله لدين ربنا سبحانه وتعالى واخد بالك بقى في هذا القلب غير قابل للايه للمحو لانه تدخل فيه تماما فبيسمى صبغة كذلك هذا الثوب العمل بتاعك يعود اليك مرة اخرى حتى يصير ايه صفة ثابتة زي الصبغة كده زي ما شرحنا من مع المحسوس كذلك هنا هو ولذلك ومن احسن من الله الصبغة لان اللي هيصبغ بدين الله تجد ايه حيج ولا غير حيج ولا وقح حيج طبعا عفيف ولا غير عفيف كريم ولا بخيل شجاع ولا جبان هتلاقي كل الصفات دي ومن احسن من الله الصبغة هتلاقي رجل حيي عفيف كريم شجاع، واخد بالك، مخلص وفي رقيق رحيم القلب، هتلاقي كده الصفات دي كلها. عشان كده اسمها ايه؟ صبغة الله، لان الدين ده بيخش جواه، هتطلع الاعمال شجرة طيبة زي اللي جواه بالضبط، حياة طيبة كاملة. وراجع كل النصوص بقى، واضح الكلام ده؟ وثيابك فطهر، يعني ايه؟ جاء في التفسير وقلبك فطهر. هل في تعارض يا اخوانا؟ لو قالوا عملك، طب ما ايه وخلقك؟ هو الخلق يفرق عن العمل؟ الخلق يعني العمل الذي صار صفة ثابتة. واضح؟ مش واضح. الخلق يعني ايه؟ العمل اللي بقى صفة ثابتة وحال دائمة، ده بيسمى خلق. انت النهارده اكرمت واحد اكرام كبير قوي، انما بكره تقول له يا صوره بقى اللي ايه؟ يبقى ده انت خلقك انت كريم. انت كنت امبارح بس فعلت الكرم، انما ليس ذاك ايه؟ لك بخلق. يبقى الخلق معناه ايه؟ الصفه لما تستقر تبقى صفه، ان العمل ده يكون صفه ثابته لك. عشان كده صبغه الله، يبقى صار صفه دين ربنا، صار صفه ثابته لايه؟ لك. ومن احسن الله ايه؟ صبغه، ونحن له عابدون. له عابدون اد الاخلاص، ولا تكون عبادة الا للاتباع النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى تضمنت الاصلين لما الاخلاص وايه؟ والمتابعه. ماشي؟ وثيابك فايه؟ فطهر. فلو قالوا يراد القلب نقول له تمام التمام. تمام وكمال طهارة القلب يا اخوانا. لا، تمام طهارة القلب ايه؟ ان يبقى ظاهرك طاهرا ايضا. لو فسر الثوب هنا بالقلب وثيابك فطهر وقلبك فطهر، فبالقلب يكون طاهرا وظاهرك يكون نجسا ويكون قبيحا. فما السمت والدل والهدي والمنظر والهيئة لازم تكون حاجة ايه؟ التمييز. ونور على وجهك ولباس التقوى ذلك الخير. فما هو ده ايه؟ راجع لبرضه الايه؟ نفس الزكاه. يبقى وثيابك لو اريد القلب وقلبك فطهر، فكمال ذلك ان يكون ظاهرك ايه؟ طاهرا ايضا. واضح اخوانا؟ يعني مش تعارض. طب لو اريد بيها الثياب فعلا، ها؟ يبقى الثياب طاهرة كوسيلة ولا غاية؟ كوسيلة الى طهارة ايه؟ قد، لان الظاهر بيدخل فين؟ يؤثر في القلب. وده بقى اقتضاء الصراط المستقيم وكلام اصحاب الجحيم في الشيخ ابن تيميه. تجد هذا الكتاب فصل هذا الامر تفصيلا، ان الانسان لما بيحب ملابس الكافرين نقول له ابشر بالكفر، او خف على نفسك من الكفر. واخد بالك؟ يمكن يضطر عشان بيشتغل في شركة عشان بيتجاوز لشيء عشان يحصل منفعة أخرى لأن الظروف صعبة، ماشي. إنما إن يحب الكلام ويحب يزيد الكافرين ويفصل، نقول له الكلام ده هتبقى إيه؟ يدخل جواك، لأن الظاهر بيتصرف غير الباطن شيئا فشيئا، وده سنجد له شرحا بعد ذلك إن شاء الله. وثيابك فطار الثالث. طيب والرجز، ليه بقى الرجز فاضل؟ ما هو الرجز؟ الرجل الاضطرار. الرجل داء يصيب الابل في عجزها، تيجي تقوم كده الناقه فترتعد ساقها الخلفيتان وتروح واقعه تاني، فده اسمه الرجل. فالرجل ولذلك عذابه من رجز اليم، مش عذاب بس، ده عذابه فيه قلق نفسي رهيب. فالواحد يعد عزمه يقول اه هو عارف ان الالم هيروح بعد شويه، او له علاج او عمليه جراحيه، فماهوش قلق، هو الام بس. انما في واحد عذاب وش اصفر بقى ايه وقلق رهيب، اه ده عذاب من رجز اضطراب في القلب. ايه؟ طب ليه ربنا قال والرجز فاجر؟ لان الشرك كلمة ايه؟ خبيثة، تعمل اضطرابا بين الظاهر وايه؟ والباطن، لان فيه ضد الحياة الطيبة وضد صبغة الله وضد الكلمة الطيبة. واخد بالك؟ هو ده والرجز فاجر، يعني كل شيء مخالف الفطرة يعتبر ايه؟ رجز. لان انت اللي جواك على الفطرة، كل ما وافقها يبقى ده حياة طيبة وكلمة طيبة وكلم طيب وعمل صالح وصبغة الله وفطرة الله، وكل ما خالفها يبقى ده اسمه ايه؟ والرجز. والرجز فجر. واضح الكلام ده؟ واضح الايات والمعاني دي؟ وهكذا حشد هائل جدا من الايات يتم فهمه بسهولة ان شاء الله، يتم فهم وصوله ان شاء الله عند استيعاب هذا التصور لشيخي الاسلام جزاهم الله عنا خير الجزاء. طيب لما ناتي بعد ذلك نتكلمنا بقى عن استهلاك القلب وطبيعته والفطره فيها ايه وازاي الصمد ان احنا خلقنا اصلا ندعو الله تعالى باسمائه ومن اهمها ايه الصمد والصمد هو في النهايه الكمال في الصفات عشان كده يقصد لذاته عز وجل يعني هو الكلام القلب الصمد عشان كده ايه هو المقصود لذاته والمحبوب لذاته ولن يستريح البشر في روسيا ولا في امريكا ولو حصل كل ما حصل الا ان يصل الى ايه الى المحبوب لذاته الى الصمد سبحانه وتعالى وعز وجل ان شاء الله في الباقي الشريف يعني اللي هو من تغريس القلوب واعظ الله في قلب ايه كل مسلم او كل مؤمن في رواية والحديث رقم 3887 صحيح الجامع لعاش تكليفه ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما ده الحديث طبعا صحيح وعلى الحديث نواه بن سمعان وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب سطور مرخاه يعني طريق واسع عليه سرور اثنين والسرور فيهما ايه فتحات فتحات وعلى الفتحات سطور مجرد قماشه كده سهل فتحات سطور مرخاه وعلى باب الصراط في اول الطريق خالص ده ان يقول يعني لو كان الطريق ده مثلا هو شارع العريض اللي قدامنا ده يبقى اقوله مثلا في العباسيه مثلا يعني يبقى داعي يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعودوا وداعي يدعو من فوق الصراط داعي ثاني ماشي معاك كده فوق الصراط في اي مكان في الصراط اي مسافه تلاقي داعي فوق منك ليدعوه فوق الصراط فاذا اراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب وفتحوها سهل لانها سطور ايه مخيبة وماشي بس كده عاجلها كده يلاقي الباب فتح قدام منه في السور اذا اراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال ويحك لا تفتحه لو الله عز وجل فوق الايه الصراط فانك ان تفتحه تلجه اول ما تزوق القماشه كده هتلاقي نفسك دخلت فالصراط هو ايه الاسلام ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول فالصراط الاسلام طيب والسوران حدود الله تعالى يعني انت تمشي على الاسلام لا تتجاوز لا يمنة ولا يسرى لان اليمن واليسرى هما حدود الله عز وجل فإذا هتتخطى الحدود وتتجاوز الحدود بقى وتتعدى الحدود هي من خلال الأبواب الإيه؟ والأبواب المفتحة محارم الله تعالى. لكن بينك وبين المحارم إنك تدخلها إيه؟ القماشة دي بس هي السطور المرخاص. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله. خلي بالك كل ده سهل وشرحناه في أمراض الأمة يمكن في ثلاث دروس تقريبا ثلاث خطب طويلة الحديث ده. إنما هم والداعي من فوق الصراط هو ده بقى الشاهد بتاعنا واعظ الله في قلب كل مسلم يبقى انت ماشي بالصراط تاخد المسافه مثلا من هنا كده لغايه العباسيه كويس وبعدين كل ما تيجي تخش يمنى او يسرى والدخول سهل جدا مجرد بس هتلاقي من ايه القماشه تلاقيها يوم تلاقي حاجه من فوق الصراط بتقول لك ايه تقول لك اوعى ويحك لا تفتحه فانك انت تفتحه ايه تلجه خلي بالك مين يقول كده بقى يقول لك واعظ من فوق الصراط الدعم من فوق الصراط ده هو ايه واعظ الله اذا لله واعظ ولا لا وفين مش معاك على طول ما بيغدركش ابدا فين في قلبك شايف رحمة الملك سبحانه وتعالى عز وجل ان انت مش متروك لشأنك كده مش بس لمة الملك وان كل الهم والحركات في الخير والشر مبدأها ايه من الملائكة ومن الشياطين كل هم لك وكل خير او شر لابد ان يكون بدايته من ملك او من ايه او من شيطان بس يكون مقرون بنظرك وارادتك وتفكيرك وما الى ذلك انما اللي هينصحك جواك غير نلمة الملك واعظ جوه يقول لك ايه انت هتخش هنا اوعى اوعى انت لا ده انت لو دخلت هنا لو بس كشفت عشان تتفرج على الحرام كده هتدخله اياكم والالفوز على الطرقات ما لنا لها بد اذا فعلت الطريقه حقها تقول عايز اقعد على المقهى ما تقعدش على المقهى لان المراه هتعدي وهتبص لها يبقى هتقع ولا لا فهتقول انا هقعد في حالي في حالك ازاي انت قاعد في وسط اللي عمال يسيبوا الدين واللي تركين صلاه في حالك ازاي طب حتى وقعت على المقهى اقعد على في البلكونه يا عم طب البلكونات المجاوره اللي المقابله ليا هتطلع المراه كذا وكذا تقول انا هخلي بالي انا في الهواء فهخلي بالي طب خلاص بس انتبه لان انت هنا ايه كشفت الستر خلاص بس هتخشه لان المراه هتبقى تخبط تقوم تبص هشوف مين اللي بيخبط ايه ده هي مين المرأة الجميلة تقعد تبص يا سبحان الله ده ربنا قادر وتخش في الأزرق بقى والأخضر والحاجات دي. فهو ده أنا بديك مثال بس إنما ده أقول لك ثلاث خطب كاملة هنا على هذا المنبر يشهد هذا المنبر على إيه؟ على الدروس في أراضي الأمة. في الحديث ده بالذات حديث الناس اللي كان يصدق أبوال السلطات فإنه قد أصبح صعبا هبوطا. إياكم وأبوال إيه؟ أصعد أبوال السلطان يعني إياكم الدخول على أبواب السلطان. يعني طب ليه؟ إذا دخلت على أبواب السلطان التكييف حلو والشقة اللي عندك عليها حلوة وهيسجن عدوك ويبهدله ويديله تهمه بالبقى اي حاجه خلاص. ما هو ده بقى دخلت على السلطات مش هتطلع سليم ابدا صعبا ايه هبوطا يعني هتهبط وصعب انك تطلع تاني تاخد بالك. يبقى الدخول هنا هو دي حبيب ربنا بس دي ست هنا الساره فانك انت بتاعه ايه ثلجه زي الدخول في القضاء كده انت عايز تخش في القضاء ولو ان القضاء ايه هو مش هو في عرف لكن اصلا ما هوش حرام. وذلك انت لو هتطلبه وتستعين عليه مش هيسددك الله عز وجل. انما لو جالك القضاء ولن تطلبه وتستعين عليه انزل الله عليك ملكا ايه يسددك. يبقى الحديث ده واضح واعظ الله في قلب كل مسلم هام ده ولا مش هام. يبقى كل ما تيجي تعمل حرام مش تقول لك الله ما بتعمل ايه الوعظ اللي في قلبك كله بتعمل ايه انت هتبدأ ايه ده انت هتخش في المحرمات كده الله انت لسه هتفتح التلفزيون ده على فرض ان التلفزيون ده يعني ايه مثلا هيتجاوز عنه الامور ده على فرض هتفتح بتاعه فما هيأخرك عن الاذان فما عليه مش هيسددك الله عز وجل. انما لو جالك القضاء ولن تطلبه ولن تستعين عليه انزل الله عليك ملكا ايه يسددك. يبقى الحديث ده واضح واعظ الله في قلب كل مسلم هام ده ولا مش هام. يبقى كل ما تيجي تعمل حرام مش تقول لك الله ما انت بتعمل ايه الوعظ اللي في قلبك كله بتعمل ايه انت هتبدا ايه ده انت هتخش في المحرمات كده الله انت لسه هتفتح التلفزيون ده على فرض ان التلفزيون ده يعني ايه مثلا هيتجاوز عنه الامور ده على فرض هتفتح بتاعه فما هيأخرك عن الاذان فما هتدخلك كده هتقعد الكلام ده هتخش في الحرام فما ده هتعاقب. اللي بيقول لك الكلام ده مين؟ وعظ الله في قلب كل ايه؟ يبقى انت شوف العمل عندك لمه الملك ولمه الشيطان بتتبادلان عليه بس جواك بيبدا عمله امتى؟ عندما تريد ان تدخل محرما بطريقه مش محرمه يا دوب هتزيل ايه الستر وانت لسه ما دخلتش. بقول لك احذر لا هتدخل الحرام اهو. فهمنا يا اخوانا؟ كل دي مغذيات للقلوب وده مجرد اجتهاد فما كان صوابا وده من شيخ الاسلام. انما هل ده احصاء للحق كله في مساله القلوب؟ ابدا. ولا فالامر يعني اعظم من ذلك واوسع من ذلك بكثير. هذا يكفي بالقلب السليم وانت بقى عليك انت الباقي ولا لا؟ انا خلاص خلصنا الدرس عشان الاخر اللي هقول للدرس الساعه ونص انتهينا والدرس خلاص. ولكن القلب السليم ده انت مطالب بالتفكر والتذكر دائما. يعني لما صلحت المعلومه دي النهارده لابد عشان القلب ده ياكل تعود بالتفكر على الايه؟ على التذكر وبالتذكر على التفكر. بس انا كتبتها الذكر لان بدايه كل علم هو مين؟ ذكر الله عز وجل. مفيش علم ابدا من غير ربنا هو المعلم. فكما ان وجوده اصل لكل موجود فكذلك هو سبحانه وتعالى الاصل في كل علم ومعلم كل ذي علم او كل عالم سبحانه وتعالى عز وجل. فلا بد من تغيير القلب ده انك دايما ايه تعود بالتذكر على التفكر وبالتفكر على ايه على التذكر دايما شغال. لان القلب زي ما قلت لك لازم يشتغل مش زي العين تحط عليها نظاره وانت شايف ريحه العين لاكل. القلب ما طول ما انت صاحي لازم يشتغل. ولذلك اذا ما وضعت قلبك في غير موضع بغير اناء فذاك قلب مضيع. شيخ الاسلام شرح البيت الشعر ده في عده صفحات شيبنا فيه. ومش عبيد الشعر ده لما تحط القلب واخد بالك في غير موضع بغير اناء مش هشرحه الان نشرحه على طول فذاك قلب مضيع. ليه باختصار؟ لان القلب لازم يشتغل على طول واذا ما كانش فاضي مش هيقبل الحق فلازم تزيل الشر عشان يقبل الايه الخير. طبعا احنا ذكرنا الاسبوع الماضي الزكاه ولا ما ذكرناهاش يا اخواننا؟ التزكي ما ذكرناش التزكي ذكرته بس على وجه الاجمال يعني. بس الامراض القلوب المريضه لما نجي لها هنعود ثاني لزكاة القلوب ثاني. ليه؟ لان ازاي القلب يتزكى؟ لن يتزكى الا بايه؟ بالتخلص من الشر، كما لن يزكو الزرع الا بتنقيته من الدغل والعشائش الضارة. لازم تنقيه، وذلك بالصدقة والبعد عن الفاحشة. لازم الاثنين دول لازم، زي ايه؟ كل منا يغض من ابصارهم ويحفظه فرجهم ذلك ايه؟ اسكلم وسنة كل عنين صدقة تطهرهم والزكين. ده حقيقة الكلام ده ان شاء الله عند كلامنا على القلوب المريضة والقلوب الميتة، وهيبقى الكلام ده واضح. التزكية والزكاة ماشية تعمل التمشي مع الشجرة الطيبة والكلمة الطيبة، وثيابك فطهر وصبغة الله وفطرة الله، كلها مشى كلها في اتجاه ايه؟ واحد. انما اذا لسه بعد كده هيقول لفلان او علان يبقى ما استرعاش الي الا من باب انه عامل انه مفتش او متأثر بهوى او بهوى اخر او بخطأ اخر استهدف اخطأ. الكلام ده بس مش انا مقتنع بيه عشان كلام شيخي الاسلام، لا، ده النصوص. وقلت لك ان الرواية صحيحة، حنفاء مسلمين. وبعدين حنفاء الحنيف يعني ايه؟ ده معلوم بالضرورة يا اخواننا، ده من شرع الله عز وجل، واخد بالك؟ يبقى خلاص صحابتي كل حنفاء كلهم فاشتريتهم الشياطين. يبقى ترجع تقول فطر ناس اسلام، تيجي تقول مهما كان القائل لا اعتبار له عندي، مهما كان من هو، لان النصوص هنا والقرآن والسنة. وبعدين شيخ الاسلام والمسألة شرحتها لك اعظم شرح. انما هل ده يقوم بالفطرة دي حب يا اخوانا في العذاب محتاج يعني؟ اهو ده الغلط بقى. هتخش بقى في ايه؟ عدم العذر بالجهل. وده ضلال مبين. عدم الاعذار بالجهالة ضلال مبين. اقولها مرة ثالثة، عدم الاعذار بالجهالة ضلال مبين، انك هتكفر المسلمين. عدم الاعذار بالجهالة ضلال مبين في عصر الدين كمان. فما تقولش الفطرة ودي لا، الفطرة ماشي دي من رحمة الله عز وجل، أن تقول يوم القيامة إن كنا عز، بس لابد من وجود إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسول. ولكن خلي بالك، ولكن مقتضى الكلام ده حتى من غير رسل، إنك لازم يكون عندك تفكير إن فيه إيه؟ بعث ولا لا؟ ولقاء ربنا، وإلا فمعنى انك بتشتم ربنا على طول، فكيف يهديك الله عز وجل؟ يبقى مقتضاها في الهدايه واضلال، انما عذاب وثواب لا، على الكلام ده لا، انما هدايه واضلال فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. طب ليه يا رب؟ لانه مخلوق على هذه الفطره ولا لا؟ مخلوق على الكلام ده، ان لازم يعلم ان فيه لقاء لله، وان فيه سعادة وشقاوة للنفوس بكسبها هنا. انما ربنا يحذر ده، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. انما الهلاك اسلمت على ما سلف من ايه؟ من خير. وده كلام ده شرحناه في ليلة القدر، وسيأتي في الجمعة المقبلة هنا وان شاء الله في الدرس المقبل حديث عن القدر وعن الفطرة بطريقة تانية، عشان مسألة القدر ده كانت مهمة جدا من زاوية القدر، بس مش عليها اي قدر هذه التفاصيل. يبقى لما تقول لي بقى الفطرة اللي تقالي وهي الاسلام، انها معناها بقى طب اي واحد كده فهو مش على الاسلام وما بغدوش، لا ده مش العذر بالجهل موجود. تقول لي يا عم ده على الفطرة ايه؟ هل ازاي ده عارف الكلام ده؟ لا لا ده مش يعني مسألة قوة عنده تقتضي بشرط انتفاع الايه؟ المسألة. طب هو ده جاله مانع، فجاله الرسول المذكر النذير. طب خلاص انت ايه؟ مذكر بايه؟ باللي موجود في الفطرة. النذير بايه؟ باللي هو عارفه، بجهنم، بالحساب، بلقاء الله. طب ما هو ده. انما يبقى لما يجي الرسول خلاص يبقى يتم من الحساب بقى والايه؟ ثواب والعقاب. انما قبل الرسول ما يجي واحد ما سمعش من النبي عليه الصلاة والسلام ما تقوليش بقى الفطرة وحاسبك على الفطرة، لا. طب واللي ماتوا ده وماذا لم يسمعوا من الرسول عليه السلام؟ واحد مات من النصارى او اليهود ولا مات برسول، هو شرط ان يسمع برسول الله، مات ولا يسمع به، ما حكمه هذا؟ يختبر يوم القيامة وانت قاعد من رب العالمين، يعني سبحانه وتعالى عز وجل المفروض ان انت خلاص سلمت ان الله لا يظلم مثقال ايه ذر وان تك حسنة، وده اللي قلناه في دروس القدر طبعا، سلمت بهذا خلاص انتهينا. انا طولت بالفطرة ليه؟ اديك شفت اهو بتاع الكلمة الطيبة، الزكاة، النماء والزيادة في الصلاح والخير، والرزق فاسق وأبلاغ ثيابك فطاهر، فطرة الله، فطرة الله، الشجرة الطيبة، الحياة الطيبة، وتفضل معاك الظن، المعاني كلها في القرآن، فكلها بنت على إيه؟ على الفهم الصحيح لمسألة الفطرة. واضح؟ طبعا لا يحل لنا أن نؤخر إخواننا المسافرين أكثر من هذا. فجميع الدروس أظن لا يمكن أبدا يرد السؤال بعد كده على الموضوع اللي بتكلم فيها ديت بعد الوضوح ده. بقول لك الفطرة أنا لن أقبل أن واحد يقول الفطرة ماشي الإسلام، ممكن قوي أصلح له مفهومه هو على انفراد، بس ما يكون رايق. يكون رايق كده فاضي عند وقت. إذا لم يستطع أن يفهم ما كتب ابن القيم في البحث القوي جدا، أو ما ذكره من شيخ الإسلام أيضا في المجلد الثامن، وهي يجيب على مسألة الفطرة دي. لأنه اللي في المجلد الثامن هو اللي ذكر ابن القيم عن شيخ الإسلام بس بتوسع. بالنسبة للفطرة يعني في شفاء العلم بتوسع أكثر من المقتضيات اللي هي مذكورة أو منقولة في المجلد الثامن مجموعة فتاوى ابن تيمية. وقهير شفاء الإسلام النصوص. مفيش كلام خالص. فالله المستعان، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.